يا ابن الناس بتجرب مع الله، الله لا يجرب معه. على رسلك، على رسلك، لماذا غرورقت عيناك بالدموع؟ الحسن البصري. نعم. أنا أجبنا بالله عليك. أنا أجبنا فقط. لماذا غرورقت عيناك بالدموع؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف تكون سلامة القلب وما هي أنواعه؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بحضرتكم أنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتك. مرحبا، أهلا وسهلا محمد. مرحبا بك. قلبك سليم؟ أدعو الله أن يكون كذلك. أليس من علامات لمعرفة سلامة القلب وعدم سلامة؟ في علامات. طيب قبل هذه العلامات، هل القلب أنواع عموما؟ في. ما هي؟ الثلاث عناوين الأساسية. أيوة. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب السليم وهو القلب الوحيد المقبول عند الله يوم القيامة. الله أكبر. لا يقبل قلب آخر. بالتالي يا اخوان صاحب ولا عمله. نعم. عمله مشوب بال، مش انتوا في النشرات الاخباريه هو الوضع مشوب بالتوتر؟ مشوب بالتوتر. نعم. هو قلب مشوب بالتوتر الايماني. الله. فكيف يقبل قلب السليم؟ ثم قلب السليم، فاذا تناسى العبد ان يغذيه بمادته صار سقيما. قلب المريض او السقيم. قلب المريض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يا رب. نعم. يعني ما ظلمناهم. نعم. هو مريض سبحان الله. ثم والعياذ بالله إذا تمكن المرض والسقم من القلب مات قلبه. يا لطيف. سلم. القلب السليم، القلب السقيم، القلب الميت، هذه العناوين الرئيسية. تمام. القلب السليم. القلب السليم، ما هو القلب السليم وما علامة سلامته؟ القلب السليم الذي هو سليم بمعنى ماذا؟ سليم من كل شيء إلا من ربه. الله عز وجل هو يعني أمره ونهيه ماثل في القلب معتقد به فالجوارح منفذة له. يعني مثال، يلا حي على الصلاة، حي على الفرح، الأمر لي، الأمر لي. قام كأنه لم يعرف منا أحد، كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. يحدثنا لا يعرف يحدث. ولا نعرفه ولا نعرفه. لا لا، هنا الله عز وجل. خلاص. بس لو تعاملت دلوقتي تبقى صعبة يا مولانا. البروتوكول يعني المراسم العامة، هو هي هنا القلب السليم، هي مرضات الله ولا عباد الله بس. ما هو الظهر وقته ممتد. بحبح صدرك معنا، افتح قلبك شوية مولانا. حلو شوية. ما هو الوقت الظهر وقته لحد العصر. أشوف. وبعدين في قضاء، ممكن نصلي قضاء برضه. ده قضاء وقدر كده. لا. ولا يبقاش في سلامة في القلب كده. القلب هنا فيه دخل وفيه دخن. معقول. وليس صافيا. ليه؟ أيوة. ربما من سنوات عملنا برنامج مع بعض اسمه بين الشرع والطبع. نعم صحيح. تمام. وكان من أجمل البرامج بعدك. كل برامجك معي جميلة الحمد لله. عاداتك مولانا. الله يرضى عليك. أين الشرع وأين الطبع؟ أحسنت. الصالحون من عباد الله، ونظر بأمثلة بسيطة، مش بسيطة يعني، قوية واضحة في معلمين صغيرين. سيدنا إبراهيم الخليل وأم الكليم. أدي مثال وأدي مثال. إني أرى في المنام أن أذبحك. هو مش بيستشير أنت موافق ولا مش موافق. يبلغه خبر. يبلغه أمر الله. ما أقسى هذا الأمر على الأب أن يبلغه. لا ما. الكبار حتى في ابتلاءاتهم. كيف وقع هذا الأمر على قلب سيدنا إبراهيم؟ يعني شوف، هذا ضناء الذي تمناه من الدنيا لأن جابه 85 عاما عنده. وكأن الملائكة ظنت أن الخليل سيشغل عن خليله بولده الذي انتظره أعواما. الله أكبر. فأراد رب العباد أن يثبت لملائكته أن الخليل ما في قلبه إلا خليله. الله. ولذلك مش قال له اني رايت، ده رايته هو شاف الشام وطلع على مكه. يعني في اصبح فعلا ماضيه، مضارع مجدد، اصبح فعلا ماضيه. نعم. اني ارى اني ارى فلان. وبعدين وراها اكثر من مره. نعم يعني نعم عدة مرات. نعم. تمام كده. ولذلك كانت الرؤية إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. أنا رأيت فماذا ترى أنت؟ عايزين نشوف هل الرؤية مختلفة. عندما تغذي الولد حلالا وتنبئه في بيئة طبيعية متوازنة وتغذيه بحب الله عز وجل قبل خوفه وتغذيه بمحبة الصالحين يكون الرد يا أبت افعل ما تؤمر. فالفؤاد عند إسماعيل فهم أن القضية ليست في الخليل وإنما في رب الخليل. افعل ما تؤمر مش ما رأيت. وبعدين ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعين الولد أباه على طاعة الله. يعني لو طبقت بمنطق الآن وعذرا طبعا لا أقصد الإساءة عليهم الصلاة والسلام لكن أقصد أب وابنه يقول له أنت جننت أصابك خرف فلتقتلني تذبحني. هو أعلم ويعلم أن هل يعني هذا طلب منطقي يقبله عقل أو قلب أساسا؟ أنا أقول لك شيء. واحد ده قصة حقيقية. نعم. واحد جاني المكتب برا من سنوات وقال لي أنا مش مستريح لمرة ابني. طيب وبعدين قلت له يطلقها. قلت طب وليه بس مش طب مش في وسائل إصلاح؟ سيدنا إبراهيم عمل كده مع سيدنا إسماعيل وقال له غير عتبة تدارك. هو بيقول لي مش سيدنا أبو بكر أمر ولده أن يطلق زوجته فطلقها؟ متلحل. عندما تصبح أبا بكر أنا أقول لك خليه يطلق. استهبل فيها. أنت جميل. عندك هوى. لما الإنسان يحكم بالهوى صدق ما يرى جميل فعلا مولانا صح. يضل قول له استفتي قلبك. طب لما تبقى زي سعد استفتي قلبك أو معاذ استفتي قلبك يعني. أي قلب يستفتى يعني دلوقتي ما ينفعش أقول لك استفتي لا لا لا لا لا هذه ده تقل الناس فعلا؟ لا طبعا كل الناس استفتي قلبك. لا استفتي قلبه يعني ايه؟ ألا. قلب في دخل ودخل القلب اللي هو راضي بالربا وراضي بالفضل. مش الرسول قال لصحابي استفتي قلبك؟ لا هذا هو الصحابي. وإن أفتوك وإن أفتوك هذا هو الصحابي. هو قال له هل علي غيرها؟ قالوا لا إلا أن تزيد. قال له والله لا أزيد. مش العرب اللي جاله لا للصحابي الصلوات والصيام قالوا شهر في السنة إلا أن تزيد. قال له والله إلا أن أزيد تتطوع والصلاة خمسة إلا أن تتنفل. قال والله لا أتنفل ولا أزيد أصلا. حلو الكلام. في الآخر حكم الرسول بإيه؟ أفلح إن صدق. تمام؟ نعم. طب أو من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة. نعم. تمام؟ طيب. هذه الأعرابي انظر إلى عبد الله بن عمر أمنا حفصة عايز تاخد تصريح من الرسول هدية لأخيها. نعم العبد عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يصنع كذا. قال نعم العبد عبد الله بن عمر لولا أقام الليل. ها؟ دي خيرة للأعرابي؟ لا. ليه؟ هم درجات عند الله. ما يصلح لفلان لا يصلح لفلان. أعراب متعود لأن الأعراب يمشي على المفروض فقط ولن يزيد أي شيء. أعراب متعود على الفوضى يجي وينضبط ويبقى فيه صلوات ده كده يعني وصل إلى القمة. أما عبد الله بن عمر ده ابن عمر بن الخطاب فلابد أن يكون 98%. أما الأعراب لما من 50 ل60 زي الفل. قلب سيدنا إبراهيم قلب سليم ولذلك فورا هذا طب هذا شرع وطبعه في الداخل يقول لا ده أب. طبعا إنما أبناء أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. نعم. إن هبت الريح على أحدهم استعصت عيناي على الغمض. تقعد الأم والأب متوترين الولد المحمول مش عارفين فيه يا ترى وهكذا. سبحان الله. ده طبع. فهو أعطون الشرع أنار الطبع فتبع الطبع الشرع. الله يعني كان طبع سيدنا إبراهيم موافقا للشرع. هو طبعه شرع. طبع. هل هكذا أن ينبغي يعني أن يكون المسلم أن يطبع طبعك يصير شرعا؟ أن أطبع طبع ليصير شرعا هي كده نفس القضية. أم الكريم من يقول أن ولدي معي وألقيه في اليم ده رضيع مش يعمل سيعوم هيسبح الطبع يرفض يرفض حتى بمنطق العقل والتجربة سيغرق يموت. وبعدين ده أم. نعم. وبعدين ألقيه في اليم مش يعني مش يعني في القناة على الشط في البتاع لا لا لا لا قدام الباب يجي حد ياخده قدام لا لا لا, لا, لا, لا. في اليم حطيه في الصندوق وبعدين يعني مهلكة. التعبير مهلكة. غذي فيه في التابو فغذي فيه في التم في اليم يلقي اليم بالساحة تقول الحمد لله يأخذ عدو لي وعدو لي يعني اللي هياخده كاره يا الله يا بس الله. وألقيت عليك محبة مني جبت ما قبلها خلاص طب بس هنا الله سبحانه وتعالى ربط على قلب أم موسى وربط عليه فهدأ. لا في نقطة في نقطة هو أصبح فؤادها فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. هذه غريزة الأمومة يا ابني. الأمومة ليست منقصة فيها. لا الأمومة غريزة ولو لم تنجب. والأبوة مسؤولية. الأبوة مسؤولية لا تصير أبدا إلا إذا أنجبت. لكن الأمومة غريزة. لا مرة ثانية هذه الجملة. البنت من صغرها. الأمومة غريزة. حتى ولو لم تنجب. والأبوة. الأبوة مسؤولية عندما تنجب. معقول الأبوة مش غريزة. ابن أخوك مش عارف إيه ابن أختك ابن الجيران ولا تشوف بلغ ما ابنك. المسؤولية. المسؤولية. لكن الأمومة البنت من صغرها ماسكة الدمية والعروسة وتنام جنبها تسرح لها شعرها. دي غريزة. غريزة الأمومة. أحسن. ففؤاد الأمومة مصر أصبح فارغ. نعم. الواد بيكسر الحصان وما بيلعب. غريزة الأمومة أن الفؤاد الذي أصبح خاليا دي غريزة أم. لكن حتى الغرائز والطبائع عند المؤمن إذا شرعن الإنسان المسائل وعلم أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى إذن ربط على قلبها. ربط لما وجد التربة صالحة لزراعة الربط. تمام أحسنت. خلاص أحسنت. تمام. فالقضية هنا إيه يعني أصبح الفؤاد كان فارغ كغريزة ثم القلب أصبح مربوط خلاص لولا الربط معنا لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي اطرق الأسباب بك. اطرق الأسباب. تمام. يعني الإنسان في توكله ويقينه يعني رب نجيني من القوم الظالمين. وخرج خائفا يترقى. ده لما كبر الكريم. ده. خلاص 30 سنة راح على مدينة جلس في ظل الشجرة. تمام. وسقى لهم مطر. طيب لا زوجة ولا بيت ولا أهل ولا أخوه هارون واضح ولا مستقبل أساسا ولا أمه ولا ومطلوب للإعدام في مصر ولا ومطارد حيا أو حيا خلاص يعني لا حاضر ولا مستقبل. تمام تمام. لكن ربنا نجيني من القوم الظالمين فوافق الدعاء الإجابة. فلما جاءته إحدى وما تمشي على استهاء وبقيت القصة راح فقص عليه القصر قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الله نفس الحكم اللي الدعاء كلمة. اللي في الأبو كبير ولا في صان الحجر في الشرقية ولا في المكان اللي كان فيه سبحان الله العظيم يعني لا إله إلا الله يجد دي كون لماذا اختنقت يا مولانا كون له رب. لماذا اختنقت بالدعاء بالبكاء يا ابن الناس بتجرب مع الله. الله لا يجرب معه. على رسلك على رسلك لماذا غرورقت عيناك بالدموع الحسن البصري. نعم انا اجبني قبل الله عليك. انا اجبني فقط لماذا غرورقت عيناك بالدموع. ضياع التوحيد الحقيقي من قلوب العباد اخافهم من الدنيا وما فيها والانسان لا يخاف الا من الله. الله اكبر. الحسن البصري قال انا ادعو الله وارى يده تكتب الاجابه. يبقى قلبه دخل بإيه؟ يا الله سليم. أقرأ سليم. القرآن وكأني أسمع جبريل يقرئه رسول الله. الله أكبر. إيه الله أكبر. إيه سبحان الله. مرحلة عالية. فهي القضية سبحان الله. أنا عندما تدلهم الخطوب بي أعيش مع أجدادي من الصحابة أجب يا الله وأشعر أن أنا عايش معهم وأقرأ عن فلان هو موضوع البشر. تحرك يا فلان عيب عليك تدعي الإيمان تدعي الإسلام هي كده. لكن الفؤاد اللي مليء الهوى والقلب اللي مليء الهوى لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا. يا مؤمن سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أم ربنا يقول عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة يعني بالعامية كده دعيل هو اللي كسر الأصنام وذكر الأصنام بسوء سبحان الله. وربنا يقول أمة. فانظر إلى وصف الله وانظر إلى وصف المجرمين من يعني وصفهم مرتكن على مرحلة عمرية أما وصف الله على ماذا لا لا لا, لا, لا, لا, لا لا لماذا لا. إبراهيم كان أمة لا يعني إبراهيم كان أمة لأن كل الأمم تفخر أن يكون أباها أن يكون أبوها إبراهيم عليه السلام. من حيث ماذا من حيث شوف هل لكونه قدم جسده للنيران ممكن وقدم طعامه للضيفان وقدم ابنه للقربان فمنحه الله الرحمن. وإبراهيم الذي وفى، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما حنون، قال من ذريتي يا الله، قال لا ينال عهد الظالم. قلبه كبير بالوراثة. قلبه كبير بس قلب سليم، قلب يعني حتى لم يفرح باصطفاء الله له وحده، قال لا ده غير من ذريتي وانا وحدي يعني. سبحان الله. المن شوف الصالح يتمنى الصلاح لغيره. قال هل هذا القلب تراه الان يا مولانا بعدما عركت الزمان وعركك؟ رايته في بعض الناس من علمائي واقاربي، رايته وكثير من المريدين يتمتعون بهذا القلب، يعني في بشرة أمل يعني ما زالت موجودة في الأمة. الخير سوف يظل إلى يوم الخير. الأمة محمد ابني تسقم ولكن لا تموت، وشمسها تكسف ولكن لا تغيب. أراك مدافعا عن الأمة دائما في كل حلك وترحال، لماذا؟ لأن هذا الدين لا يتبع أتباعه، لا علاقة له بأتباعه. يعني ننصر الله بإقامة دينه. لا لا لا. الدين يا رب الأتباع وبكثرتهم. والله لو كان هذا الدين بأتباعه لضاع. الدين بحفظ الله له. هذا حكم خطير يا مولانا. الدين بحفظ الله له. نعم. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لو كان بأتباعه يبقى دول مسلمين. عايشين متخلفين عالة على الناس. لا. مستهلكين لا منتجين. لا. عايشين يضربوا بعضهم بعضا. لا. يضربوا بعضهم رقاب بعض. لا. لا يحب أحدهم أخاه، لا يؤذي جاره، لا يربي أولاده، لا هو لا يقيم شرع الله في نفسه، لا هل يعني سبحان الله. لو زارنا عمر في بيوتنا بلاش الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر ودخل وقال أنا أنا أنا جليس لكم 24 ساعة، بالله عليك ماذا نصنع معهم؟ والله كنا جلدنا بالسياط منه. نعم صدقت. أنا أخذ وصية من فضلتك في نهاية الحلقة لي وللمشاهدين الكرام، ماذا تقول وللأمة؟ أقول يعني للجميع ولنفسي أولا ثم لك ولكل المشاهدين، قدم شرع الله الرباني على طبعك الإنساني، فإن قدمت شرع الله الرباني طوع طبعك الإنساني وفق شرع الله فصرت مؤمنا بصدق. بوركت مولانا حمدك رب بارك وفيك بارك. مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لك كثيرا. بارك الله فيك أكرمكم الله. وسامحنا أبكيناك هذه الحلقة. قلبك عامر بالإيمان بإذن الله تعالى. لا لا لا لا, لا تطوع لنفسك أن أتركك وأنت بين البكاء. بارك الله فيك أحسن الله لك. ما الذي يبكيك يا مولانا؟ أسأل الله القبول. اللهم آمين. حفظك رب العالمين الرحمة والمغفرة إن شاء الله. حتى بمن الأخوان جديد شكرا لكم ورحمة. سلام كرامك الله يا مولاي.